الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل التعليق على مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وكنا قد وصلنا إلى قوله: ولا يحيط بأمره المتفكرون. يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. قوله رحمه الله: ولا يحيط بأمره المتفكرون. أمر الله جل وعلا منه ما هو كوني قدري، ومنه ما هو شرعي ديني. فقول الله جل وعلا مثلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا في الأمر الكوني القدري. وأما قوله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فهذا متعلق بالأمر الشرعي. والأمر والفرق بين الأمر الكوني القدري والأمر الشرعي الديني هو أن الأمر الكوني متعلق بعلم الله وفعله وتقديره، فهو واقع لا محالة. وأما الأمر الشرعي فإنه وإن كان صادرا من الله، إلا أنه متعلق بأفعال المخاطبين أو متعلق بأفعال المكلفين، فقد يقع وقد لا يقع. هذا هو الفرق. الأمر الكوني القدري واقع لا محالة، لأنه متعلق بعلم الله وفعله وقدره، فهو واقع لا محالة. وأما الأمر الشرعي فإنه وإن كان صادرا من الله، لأنه هو الآمر وغيره مأمور، كما أنه هو الخالق وغيره مخلوق. فالأمر الشرعي كما في قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. هذه الأوامر الشرعية متعلقة، الآمر هو الله، لكن فاعل المأمور هو المكلف، فقد يمتثل وقد لا يمتثل. فإن الله تعالى قال: إن الله يأمركم إن الله يأمر بالعدل، فهذا العدل قد يحصل وقد لا، قد لا يحصل. ومع ذلك فإن كلا من الأمر الكوني والأمر الشرعي مشتمل على حكمة، لأن الله جل وعلا عليم حكيم، فما قدره الله تبارك وتعالى فلحكمة، وما شرعه فلحكمة. وهذه الحكمة قد يعلمها بعض الناس، أو قد يعلم شيئا من الحكم بعض الناس، سواء تعلقت الحكم هذه بالأمر الكوني القدري أو تعلقت بالأمر الشرعي. ففي الكون ذكر الله حكمة بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فذكر الحكمة من الخلق، والخلق أمر كوني قدري. وأعلمنا بشيء من الحكم الشرعية، كما في قوله: كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإن من مقاصد وجوب الصيام تحقيق التقوى، وهكذا. ومع ذلك فإن الناس لا يحيطون بهذه الحكم، لا في خلقه ولا في شرعه. لذلك كان الإيمان بالقدر واجب، ولذلك كان الإيمان بالقدر واجبا، وكذلك الاستسلام للأمر والنهي، سواء عرفنا الحكمة أم لم نعرفها. كثير من الناس الآن من لوثة الفكرية الموجودة التي يصدرها أهل العقلانية المزعومة، وهم في الحقيقة المعاندون للشرع، المعاندون لأحكام الله تبارك وتعالى، بدعوى العقلانية، وأن العقل هو الميزان، لا يمتثلون للأوامر الربانية ولا يجتنبون النواهي الإلهية حتى يعرفوا الحكمة. لماذا نصوم كذا؟ لماذا نصلي؟ لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لماذا تقطع يد السارق؟ لماذا لماذا؟ يسألون عن الحكمة وتفاصيل الحكمة، وهذا حق أريد به باطل. فإن الحكمة في هذه الأشياء موجودة قطعا، وهذا يقين نعتقده، أن الله لا يقدر إلا لحكمة ولا يشرع إلا لحكمة، ولكن هذه الحكم منها ما علمها لجميع الناس، ومنها ما علمها لأهل العلم، حتى يحصل التمايز بين العلماء وغير العلماء. قول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن الحكم ما استأثر الله بعلمها. إذا ما وظيفتنا نحن أهل التكليف وأهل الإسلام على وجه الخصوص؟ هو أولا الاستسلام لله تبارك وتعالى، ثم نبتغي الحكمة، ولا نجعل التعرف على الحكم الشرعية شرطا للامتثال، فأليس هذا ديدن العبد مع سيده؟ والرب هو السيد، والعبد هو المملوك الضعيف، فليقدر المملوك الضعيف ربه حق قدره، ولا يكن كما قال الله جل وعلا في مثل هذا الصنف أو في جنس هذا الصنف: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، إلى آخر الآية. فالمسلم يعتقد أن الله لا يفعل إلا لحكمة، ولا يحكم في شرعه إلا لحكمة، فيرضى بقضاء الله وقدره، وسيرى الحكمة إما في الدنيا وإما في الآخرة. وفي الشرع يستسلم لله بامتثال أمره واجتناب نهيه، ويتطلب معرفة الحكمة، فإن علمها فرح، لأنه عرف الغاية والمغيّة، وازداد بذلك علما، وقام بالعبادة وامتثال الأمر الشرعي على وجه أكمل، لأن من يعرف الحكمة أيقن وأتقن ممن لا يعرفها. ولكن لا نجعل ذلك شرطا، وإن لم يعلم فسيعلمه في الآخرة، ويزداد بذلك فرحا إذا وجد أجره مدخرا له عند ربه. ومع هذا كله لا يحيط بأمره المتفكرون. مهما كنت عبقري وذكي وتطلبت الحكمة، سواء في الأحكام الشرعية أو في المقادير الإلهية التي تجري على الناس في أقدارهم وقضائهم، فإن أحدا لا يستطيع أن يحيط ويلم بهذه الحكم وهذه المقاصد. لذلك هنا لابد أن ننتبه أن الذي اشتمل عليه كلام المصنف رحمه الله ابن أبي زيد هو نفي الإحاطة بالحكم، لقوله المتفكرون، ولم ينفي معرفة بعض الحكم، فإنما المنفي هو الإحاطة. كذلك ليس المقصود معرفة الأحكام الشرعية، فإن ذلك مطلوب، لأن فيه العلم والعمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. لماذا أقول هذا؟ أقول هذا للرد على طائفتين. الطائفة الأولى المعطلة من الأشعرية والمعتزلة، الذين نفوا عن الله تبارك وتعالى صفة الحكمة، وقالوا: الله تبارك وتعالى إنما يقدر، هذا في القدر، وإنما يشرع لمطلق المشيئة، أي لمجرد المشيئة فقط. لماذا تنفون الحكمة؟ قالوا: الحكمة غرض، والله منزه عن الأغراض، وإنما الذي يكون له غرض من فعل هو المخلوق سبحان الله. بهذه المقدمات الباطلة، يسمونها المقدمات المنطقية، ينفون عن الله تبارك وتعالى أخص صفاته، أو من أخص صفاته، وهي الحكمة. من قال لكم أن الحكمة هي الفعل لغرض؟ ثم نقول تنزلا: لو كانت الفعل الحكمة هي الفعل لغرض، أي أن تفعل فعلا للوصول إلى هدف، هذا الهدف أو هذا التعريف للحكمة هل هو نقص أم فيه تفصيل؟ وأرجو الانتباه إلى هذه المسألة، وأن تحرر وأن تلخص بعد الدرس إن شاء الله. الحكمة إذا فسرناها بأنها الفعل لغرض، أي أن تفعل فعلا للوصول إلى غرض وهدف معين، نقول هذه الحكمة بهذا التعريف هل هو نقص أم فيه تفصيل؟ فإن كان قالوا هو نقص، قلنا هذا باطل. لماذا باطل؟ لأنه هذا يرجع إلى الهدف. أنا أفعل فعل، أنا أطلب العلم لأرفع الجهل عن نفسي وأرفعه عن غيري، فهذه الحكمة طيبة ويؤجر عليه الإنسان، والآخر يطلب العلم ليأخذ الشهادات ويماري به العلماء ويجادل به السفهاء وليقال عالم، فهذه حكمة خبيثة. لذلك نقول الصواب هو التفصيل، وهو أن نقول الله تبارك وتعالى إذا فعل هذه الأفعال لغرض، هل هو غرض يعود إلى ذاته بالنفع؟ أم هو غرض يعود إلى مخلوقاته باللطف والرحمة؟ وهو الغني الذي لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. نقول الثاني ما هو؟ أن الحكمة التي يقدرها الله في قدره والتي يرتبها على في شرعه فإنما عائدة بالنفع على المخلوقين أنفسهم رحمة من الله تبارك وتعالى، وإلا هو فهو الغني الحميد جل وعلا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فتبين بذلك أننا حتى ولو فسرنا الحكمة بأنها فعل الفاعل لغرض وهدف، فهذا لا ينزه الله تبارك وتعالى، بل هذا من كماله جل وعلا ومن رحمته ولطفه بخلقه، أنه يقدر لهم من الحكم في قدره ما يعود عليه نفعهم، ويقدر من الحكم في شرعه ما يعود عليه نفعهم. أما هو تبارك وتعالى فلا يلحقه نفع ولا ضر، بل منه النفع ومنه الضر تبارك وتعالى. هذا كل إذا فسرنا الحكمة بأنها الفعل غلط. وإلا فإن العرب الأوائل، وذكر هذا ابن فارس رحمه الله في معجم مقاييس اللغة، وذكره الجوهري في الصحاح وغيره، وأظن ابن منظور في اللسان، ولو إني لم أراجع، ولكن غالب ظني أن ابن منظور ذكر ذلك في ما راجعته قديما، أنهم قالوا أن الحكمة هي وضع الأمور في مواضعها لتوافق الغايات المرسومة لها، هذه الحكمة. الحكمة هي وضع الأمور في مواضعها لتوافق الغايات المرسومة لها. فكون الله تبارك وتعالى فكون الله جل وعلا يقدر الأشياء لتوافق الغايات، أو يشرع الأشياء لتوافق الغايات المحمودة، فهذا لا يعتبر نقصا. لذلك ابن أبي زيد القيرواني عرج على هذه المسألة، وأن المنفي هو الإحاطة بحكم الله ومقاصده جل وعلا، وليس المنفي وجود نفس الحكمة ونفس المقصد. أهل السنة يثبتون الحكم في قدر الله ويثبتون الحكم في شرع الله، أما الأشاعرة والمعتزلة والجبرية وغيرهم من نفاة الصفات ينكرون أن الله يفعل لحكمة، بل يقولون يفعل لمشيئة، يفعل لمجرد أنه شاء، وهذا من أبطر الباطل. فالمقصود، وعذرا على الاستطراد هذا ولكن مهم، المقصود هو الذي ذكره ابن أبي زيد القيرواني، هو نفي الإحاطة لا نفي الحكمة. إذا قال ولا يحيط بأمره المتفكرون، ثم قال يعتبر المتفكرون بآياته. كذلك الآيات في القرآن على قسمين، كالأوامر، فهناك آيات شرعية وهناك آيات كونية. فالآيات الشرعية هي التي اشتمل عليها القرآن الكريم، فآيات القرآن آيات. لماذا سميت آيات؟ لأنها علامات أو علامة. الآيات جمع آية، والآية هي العلامة، وسميت آيات القرآن آيات لأنها علامات من جهة فصاحتها وبلاغتها وتناسقها وصدق مضمونها على أنها من عند الله جل وعلا. والآيات الكونية هي هذه التي يراها الإنسان ويدركها كالليل والنهار والشمس والقمر والجبال الرواسي والبحار ونحو ذلك. وقد أمر الله تبارك وتعالى بهذا الذي ذكره ابن أبي زيد في قوله: يعتبر المتفكرون في آياته. فإن الله تبارك وتعالى قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا من التفكر في آيات الله المخلوقة، وكمثل قوله في البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه في الآيات المخلوقة. وكذلك أمر بالاعتبار والتدبر في الآيات المتلوة، كما في قول الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الاعتبار الأول، أي الاعتبار في آيات الله المخلوقة، يزيد الإنسان إيمانا بربوبية الله وعظيم صفاته وجلال ذاته، بما يعود على الإنسان نفعه من جهة عبادة ربه وتيقنه أن لا إله إلا الله، وأنه هو المعبود بحق، وأن أحدا لا يستحق العبادة. لذلك من جميل ما تقرأ أن ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة البقرة، في آية البقرة التي تلوناها منذ قليل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر إلى آخره، ذكر معاني هذه وكذا. وفي آخر تفسير قال: والخالق لهذه الأشياء وحده، والخالق لهذه الأشياء هو المستحق أن يعبد وحده، لأن أحدا بهذا الوصف وبهذا الجلال والقوة والملكوت هو الذي يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به. والتفكر والاعتبار في آيات الله المتلوة يزداد الإنسان بها علما بمراد الله من خلقه من جهة التشريع، فيزداد فقها وعلما، ويجيب عن أسئلة يطرحها هو أو يطرحها أهل زمانه، يجد جوابها في كلام ربه جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إذا تدبره وألحق المثيل بالمثيل والنظير بالنظير، فلا تقع حادثة ولا نازلة للناس في أي زمن من أزمنة الدهر ولا في أي مكان من أمكنة هذه الخضراء، إلا ويجد أن شريعة الإسلام تجيبه وتبين له حكمها حلا وحرمة وجوبا وإباحة ونحو ذلك من الأحكام. كيف يأتي ذلك؟ بالتدبر. تعرف العلل الشرعية التي تبنى عليها الأحكام، وتعرف المقاصد التي يستضاء بها لمعرفة مراد الله ومراد رسوله، وتطبق تلك المناطات الشرعية والعلل المرعية على النوازل الجديدة التي لم تكن في الزمان الأول، فيسترشد بذلك التدبر والاجتهاد إلى معرفة أحكام ما استجد مما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من خلال التدبر في آيات الله تبارك وتعالى. فالآيات نوعان: آيات منظورة وآيات مستورة. الآيات المنظورة هي هذا الكون وبديع خلق الله تبارك وتعالى، والآيات المستورة هي آيات تشريعه كتابا وسنة. فمن طريقة أهل السنة ومن منهجهم الاعتبار في نوعي الآيات، لذلك ابن أبي زيد يقول: يعتبر المتفكرون في آياته. في مقابل ذلك قال: ولا يتفكرون في ماهية ذاته. شغلنا الله تبارك وتعالى بشيء عن شيء. شغلنا الله أي أمرنا، هذا ما معنى شغلنا، أي أمرنا أن نشتغل بالتفكر في آياته وآلائه، لأن ذلك هو الذي ينفعنا. ونهانا عن الاشتغال بالتفكر في ماهية ذاته، كما جاء في الحديث رواه الطبراني في معجمه لفظ بهذا الحديث، والشيخ الألباني رحمه الله يصححه أو يحسنه، لا أجزم الآن، إنما حكم عليه بأحد درجتي القبول، الصحة أو الحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في الله. وفي لفظ: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا. هذا من جهة الدليل الشرعي الذي يدل على ما ذكره ابن أبي زيد القيرواني، أن من طريقة أهل السنة أنهم يتفكرون في آيات الله ولا يتفكرون في ماهية الله. الماهية هي الحقيقة التي عليها العين في الخارج. العين نقصد بها الذات، وهذه من الألفاظ الفلسفية أو الألفاظ التي تتلقى من علم الكلام في دراسة علم الكلام. فيقولون: الماهية هي حقيقة الشيء، حقيقة العين في الخارج، أي في وجودها الخارجي وليس في وجودها الذهني، وإلا فإن الذهن يتخيل أي شيء، وهذا الذي في الذهن إن وافق ما هو في الواقع الخارجي كان حقا، وإن خالف ما هو في الواقع الخارجي كان باطلا. وهذه الماهية، ماهية الله تبارك وتعالى، لا تدرك، بل لا يمكن أن تتصور. فالله جل وعلا هو الخالق، وما سواه مخلوق. وقد مر كلام ابن أبي زيد وتوسعنا فيه في درس كامل تفويض صفات الله تبارك وتعالى من جهة الكيفية، وأنه لا يبلغ كنها صفاته الواصفون. فالله تبارك وتعالى، وذكرنا في ذلك الدرس قاعدة، وهو أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أن له ذاتا لا تشبه الذوات، فله صفات لا تشبه الصفات. وذكرنا أن طريقة أهل السنة والجماعة هو إثبات الصفة وتفويض الكيف. وذكرنا كلام القرطبي أن إيماننا بالله إيمان وجود لا إيمان كيف تكييف، وكذلك إيماننا بصفات الله إيمان وجود لا إيمان تكييف. فكما أنه لا يجوز البحث في كيفية الصفات، فكذلك لا يجوز البحث في كيفية الذات المتصفة بهذه الصفات. لماذا؟ لأنه فوق طور العقل. وهنا كلمة تعجبني لأبي حامد الغزالي رحمه الله، يقول في بيان الرد على المعتزلة الذين غلوا في العقل حتى جعلوه ميزانا لكل شيء، حتى في أمور التوحيد وفي ذات الله تبارك وتعالى، حتى أنهم لما لم تصل عقولهم إلى شيء في ذات الله وصفاته نفوا تلك الصفات وأثبتوا لله ذاتا موجودة فقط، ذات مجردة عن الصفات. فيقول في معرض بيان أن للعقل حدود لا يتجاوزها، فقال رحمه الله كلمة طيبة، يقول: العقل ميزان صحيح، غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة كميزان الذهب. لو وزنت كميزان الذهب تريد أن تزن به جبلا، فإنك إذا أردت أن تزن أمور ذات الله وصفاته والجنة والنار واليوم الآخر بالعقل أوردك في مهامه التيه والضياع. وهذا كلام جيد وقياس يقرب المعنى. القياس الذي استعمله هو قياس ميزان الذهب. ميزان الذهب من أدق موازين الأشياء والمعادن والمعايير، ويضرب به المثل في الدقة، إلا أن هذا الميزان له مجال يشتغل فيه. ميزان الذهب لو أردت أن تزن به جبلا هل يتحمل ذلك؟ وهذا وزن مخلوق بمخلوق، ميزان الذهب مخلوق والجبل مخلوق، هل يطيق؟ لا يطيق. فكذلك هذا العقل الذي هو أضعف من ميزان الذهب، هل تريد أن تقيس به الله تبارك وتعالى؟ هذا لعمري محال من الكلام. لذلك نفهم بعد هذا كل كلام أو الجملة التي قالها ابن أبي زيد هنا: ولا يتفكرون في آياته، يعتبر متفكرون في آياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. وإلى هنا نقول هذا ما تيسر إعداده وتهيأ إراده وطال بنا الدرس، وما كنت أحسب أن الكلام سيتوسع بنا إلى هذا التوقيت، ولكن هذا ما قضاه الله وقدره وفتح به، فله الفضل وله المنة وله اللطف والثناء الجميل. وجزاكم الله خيرا على صبركم، وفقكم الله لطاعته، ورزقكم الله العلم النافع والعمل الصالح.